والثاني يبيع ماذا؟ لأنه إيه أنا سؤال ما بروح اللي خارج السوق ملكك ملكين سوق وحتى وكم تركته؟ عنده عقد عندك عقد ملكية؟ سمعتني ولا ما سمعتني؟ عندك عقد ملكية؟ ملك الله ولا حيتها؟ بس حيتها بالتجارة يعني هذا السوق جاء رحنا للصحراء 400 كيلو 500 كيلو هذا في البلاد وراه ملكك وحييتها حييتهاش انت كيناولي نصبك يا شبهنهاش النصب في السوق ما يسماش احياء الملكي داخل البلدية اللي هو ملك البلدية هذاك يسموه حق مشاع ما هوش ملك لشخص واحد ملك للشعب كان في شيء حالة تقول الملك للشخص لازم يحاط عليها والله يحييها كما قال له يسم من احياء ارض سريع له ارض واشي موارد اي ارض ها جوات موارد جوات ارض موارد مش اي ارض ميتة في تبني فيها الارض موارد هي ليست داخل الارض المعمارية خالص الخلاء هي ارض الموارد هذيك من احيانا فما الارض اللي هي في حيز بلدي في الخروب الان هنا هي ميت موارد هذا النحل هذاك يسموه ملك مشاع ما هوش ملك لاحد من الناس فيه بلدية عادي أعطاك حق الملكية؟ يو خلي الشيخ يقول ملك الله عز وجل ملك الله أنا ملك الله أنا مجيد ملك ملك الله إذا كان أنا أقول أرض الجبل يجيبني كما يحب الناس فاض على ذلك البلدية يجي للدخل يحب يبني متخليه تروح تبني ثم أنت أبدأ سكن أسمي تروح تبني ثم شكل على بس يا أخي ملك الله أها أكا في الخلاء نبني حتى الخلاء نبني لا ملك الشيخ مرات الخلاء نبني يعني الخلاء الآن موجود مع هذا يسموه الأوربانيزم المعماري هذا لا حق لك أن تبني إلا بعد أن تأتي بالإذن بالبناء ملك الشيخ الدولة هي قسم كل جزء قسم الشقة ما شاء الله يملك لمن؟ الدولة بارك الله فيك يملك الدولة وهذاك الملك يصبح ملك مشاع الدولة تتصرف فيه فلا يجوز لك أن تقول هذا ملكي إذا البلدية سكنت عليك وبعت شريك تمار ماشي الحياة بيوش أما تقولي أني بعت وتبيع شيء قطعة على أرض لا تملكها هذا ما لا يملك شغل البناء الفوضاوي مش على بالك أنا ملك البناء الفوضاوي ما يتباع لا يباع لأن هذيك الأرض سكنها هذاك الرجل هي مكبول اليوم تجي البلدية وتجعل تحسين تصحيح الوضعية تعطيك حق الملكية ثم تكون الكلام واضح الشيخ من متعب تعب الشيخ الدولة لم تحيي الأرض إيه لم تحيي الأرض الدولة هاي تحيي بها هذا شو نفسه هاي بنيها هي الشيخ كان أماكن هاي زي بشوية هاي تبني تحيي بشوية تبني بشوية تبني شخصي استولى على مكانك ما جوش استولى قصده يعني قبل ما تجي الدولة اللي تملك الوقت يستولى على كل شيء وبعد يبنيها بالعقل ويزرعها بالعقل قلت إذا سمحت بلي إذا جيت وهذاك ملك الجميل لو قلت له بعد والحال هذه كان ديال الشيخ انا دا شي شيء والمال هذا جاهل مع رضا ما تخرج من سنه هذا الشيخ مكتوب يدي لنا قطع الارض هذه تاع الدوله وهذا الشيء الذي لا يجوز كتاتيس كيف المقصد هذا المقصد الذي لا يجوز ساعه شيخ الدوله كريهه الواحد الشيخ اذا كرهتها الواحد خلاص وهذاك يدي علينا اسمه الحق ما يعتبرش سمعت واش يقول انا توش سمعت واش يقول انا كيفاش انت عندك ارض بعت فيها وشريت وتخلص المكان ليه؟ حرام عليك ترى ليش ما تعطي له ما له حق ما تعطيش حق هذا هذه ملكه تعطي المكان ترى هذا الشيخ فيها الشيخ يعني مش ما يجوزش انا مشيت من قبل على فتوى قالوا لي باللي جايبه اللي في ذلك الله يهديه عرض الناس الشيخ ها؟ ما انا في شريتها الشيخ جايبها باللي الشيء اللي خير الصوت ولا حاجه لي ما تدخلش في شهر في المحل والله استولك وبعت من الان لا يجوز لك البيع أني شريت ثاني شريت أخبعت أخبعت هذي كان واحد واحد إيه هلك أكبعت وشريت هلك اللي وخفت وبعت له وهذا وخف أكبع لك فاكل الدنيا والله وكيف كي بعد لا خد دار الدراهم وما قلت انه وش ندير وخذ وريح كي يقول له هو وش يدير او شراء يا عباد الله شفت تقول لك او يجين مكاه اي كراتها العقوبة معناتها معناتها من قبل يا كنت تكذب على روحك او كنت تتغافل في الشيخ على خارج السوق هذه يعني داخل السوق على بالي باللي ملك الحكومه هو اللي خارج السوق ملك الحكومه كيف كيف من باب اولى ما دام السوق هو ثم هي بجنب السوق ولا الطريق يجب يعيش شهر في المحلة صدح هنا ثم هذاك اللي هو يسموه الملك المشاع اللي موش حق الواحد وهو حق البلدية معناتها كل الناس هذاك لو كان البلدية جي تأخذ عليه دراهم يسمى مكسو لك أن لا تعطيهم لأن ذاك ملك الجميع ما لديه بلدية الحق تديه كي كيرات البلدية والرجل ذاك جعله سوق ولا يجي يدي عليكم هذا الدراهم يدي عليكم هذا الأشياء له ذلك لأنه كلاهم عند البلدية وذاك حق له مكتسب تعطي له حقه كيجي هذا واش نقول مش مش مكسو مثلا يجب أنا قلت لك ما يعطى لا يعد مكسا فهمتني يجب كيش ما يجوز ماشي كاين اسواق يديروه تاع البلديه ما تعطيلوش هذا هو المكس المنهي عنه شرعا يعني تعطينا شي قبل ما برك كاين يقول لك كان تعاد ويدي لك الشيخ يعني ايه هذيك السلعه منك لا تمدلوش شي صبو هذاك بس نحي شر قاعد تعطيله وتبرروا له وتوبوا لي هذا شيخ المكس كنت كان كمل تلكوش ما تلكوش مش هو كان يعني الحكومه هذيك كيف ما نسمعوش نقول احنا قلنا كي تكون الحكومة تأخذ المكس فإذا حكومة قلت له هذا وهو ينظف ويدير وبعد يجي يأخذ حق كراء هذيك الأرض كريك لك أنت بس ايش كريك تفعله مش في الحالة أنه سوق فور سوق يسلك اللي داخل فور سوق واللي برا مش داخلين يعني في الطريق العام هذو كان يجي دي يسلك عليهم المكس هذيك برا مكس وداخل مش مكس اللي برا مش هذاك مكس اللي داخل داخل مش مكس للداخل مكس للبرا للداخل موش مكس للبرا في الطريق موش حقه تعود تحرص الطريق يجي ويقول لك عطيني خرج السوق حق من البلدية حق عام وينتسب البلدية البلدية معلش حق تقوى عليها دراهم فهمت ولا فهمت لا البلدية كلها للداخل الشيء كلها للداخل مش للخارج خلاص يا اخي قلت مقبلي فهمت انا ما دركتش ايش كان هو قال لك للداخل مش مكس وللخارج اذا جات البلدية تخلص مكس يدي دراهم من برا البلدية ولا الراجل هذاك نفسه الراجل هذا هو بعده الشيخ هو بعده بعده مش مكس ما دام كلاته معناتها كلاته السوق وما حواليه طريق الشيخ طريق السيارات هم يشغلوا على السيارات ويحاولوا لكم برك ما دوك الان ما دام البلديه قاعده تشكت وسمحت له هذاك هو تبع تبع الظاهر هذا مش ما كانش يعني قريب من تلقى مكاس البلديه مش كاريتو وصلت على الناس راه وصلت على الناس في اي مكان وين كاريتو انا قلت لك اذا واحد كرهها وخلص البلديه ودا ذاك بعدها ولات هذاك الوقت مؤجرها وراه يكري فيها لغيره بس جاي الشرع عن هذا ما يسمى مكتب بس وين كان تجارة كاملة تابع عليه مين من يتابع عليه تجارة مش يتابع على ذاك دم ذا جي دخل السوق جي داخل ما بالسوق تحط بس تحط سلعة ثم تدفع له مبلغ مال تروح تحط وين حبيت إذا مقسمها قطع عندك الحق في قطعة بحسب ما تدفع مبلغ مالي تدفع 100,000 عندك قطعة عندك 200,000 عندك تدفع 500,000 عندك 10,000 كل واحد مش يدفع هذا هو يصبح كراء الأرض التي اكتراها من البلدية وما جورها شيء ما دام البلدية اعطت له هذا أنا ما أقدرش نقول لك أن هذه أمور لك كي نولي شغال عند البلدية نعطيك الخبر أنا راني الآن شغل العيد شيخ شرط إحياء الأرض هذه لا ما تقول إحياء ما تدخلش هذا في إحياء الأرض كيفاش البلدية تكره شيء وأنت تقول تحيا الشارع شرح إحياء الأرض هذا كيفاش البلدية ما كرهها معناتها ظلماتك البلدية الحكومة دير الحدود برك دير الحدود حد من حد من الخروج ولا كاين خلاو حين غير الأرض هنا هذه أرض الآن الحكومة جعلتها ملك لبلدية الخروج كامل روح أطلع في جبالي مكان حتى واحد وحي الموات وسكن ثم ما تجي لا البلدية تبحث عنك ولا أي واحد يبحث عنك ما دام أنها موجودة في بلدية وأنا البلدية قبل ما تبني لابد لك من مال أنت صريح بالبناء وغير هذا تصبح إذا بنيت أنت بني فيضاوي فأي لحظة يهدموا لك وتسكت واضح الجبال اللي قاعد يقول الشيخ راه بنيت ثم الجبال بعدهم وحطها ملك هذا ملك للدوله هذا كله اللي ما عندوش شخص يملكه هو ملك الدوله اذا سكتت عليك هي مشي الحال كما الان بناء الفوضوي شو نقولوا احنا الاخوه ابني كيف يبني الناس اذا البلديه رسمتك وجات واعطتك الاوراق قلت ملكك الحمد لله رب العالمين هذه نعمه اذا قلت لها ريب وروح تروح تريب وتروح ما عندكش خاطر لا تدير لا فوضى لا تدير المسيرات لا تدير اي شيء هذا شيخ ما تخليش البيحه هات بيه المثال نتاعك اللي كملني هذاك تبيع حقك اللي بعته بنيته هذاك الحجر اللي حطيته فهمت يدي حقك كيرا بين الشعب بين الشعب ينصب في مكان ويكري المكان تاعو نصفين بس في وقت صغر يا شيخ انا لا ادري دوك هذه الامور ترجع الى السوق واحواله مش نقول لك انا ملك البلد ولا تكري يعني هذا مش مجالي أنا السوق. إذا هذاك المكة سمح لك باش تبقى هذيك وتدفع له مبلغ مالي وهي لك لا تقدر بعد تكريها، أنت راك تكريها عليه، تقدر تكري. كما الآن البلدية، البلدية في السوق البلدي تعطي كما يسموهم الأماكن للناس. الشيخ هذه الأماكن في السوق يحكمينها بالعرض؟ أنا راح نكلم فيه بهذه العبارة هذه. قلت وقام بعض الأسواق تجي البلدية وتدير أماكن خاصة طاولة هكذا مبنية بالخشب حق ما يوفر الوقت أفصل عن تعاوه هنا سوق الخضر مثلا، هذيك تعطيها لك أنت تكرهها لك يقسموها كي يوزعوها ولا لا؟ بعد ما حطوا أعطوك هذه الحق نتاع الانتفاع بها إذا كريتها جايز هذا الغير تحب يجي بيها ثم ما شفت ده هو لا كده. ومبيها ثاني جزء يا شيخ على ثم عرق البس لأنه أخ أنت غلط الشيخ الكل تعلم يعني المكان اللي والله ليها كاريك يعلمها عادي ثم يرجع. هذاك أعطاك البلدية المنفعة، حنا نقول لا يجوز لك أن تبيع. سأدخل غير شيخ في حكم حكم الجمعة مثل المسائل تاع الجمعة تقدر تطبقها في الكورة المغرب والخميس تاع الخميس هاي الليل تطبق الليل تاع الجمعة تقدر تطبق الغسل الأسبوعي أحكام الجمعة فين تطبقها في المغرب تدخل يوم الجمعة بعد كده يعني صباح خاصة بالجمعة وتسبيح يوم تسبيح تصبح عن النبي هذا مطلق وهو يوم الجمعة مطلق صبح وقت اللي حبيت فيه هذا الليلة ولا الجمعة ولا أي وقت حبيت لكن يوم الجمعة يبدأ من كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة جعل يوم الجمعة 12 ساعة وفيها ساعة ما يوافقها عبد المؤمن قائم يصلي فسأل الله إلا أعطاه سؤاله 12 ساعة في اليوم في 24 ساعة كل 12 ساعة بدناها الجمعة لا احنا الرسول كلمنا على يوم الجمعة ما كلمناش على 24 ساعة قال لك اليوم الجمعة 12 ساعة قال لك بالساعه هذه في يوم الجمعة 12 ساعة ويوم الجمعة بالساعات هذه يزيد يعني في الصيف 12 ساعة تقسمها على عدد الساعات من الفجر الى الغروب كاين 16 ساعة تقسم 16 على 12 يطلع لك الساعة الشرعية وفي الشتاء تبقى توصل لك 10 ساعات تقسمها على 12 تطلع لك الساعة بعدد من الوقت فهم الآن؟ الرسول يتكلم عن حساب شرعي قال الجمعة 12 ساعة الجمعة من المزوغ الفجر إلى غروب الشمس هذا كجمعة يوم الجمعة من الغروب للشروق من الغروب تاع اليوم هذاك الشروق لقيت هذاك ما دخلكش فيه أنت أنا الرسول علق لك هذا بهذه الحكاية فلا تسهل عن أشياء تبدلك خليك معي يوم الجمعة فهمت الآن؟ هذا ولهذا قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن قائم يصلي إلا استجاب الله له وهي آخر ساعة من يوم الجمعة كيف يوافقها عبد المسلم قائم يصلي؟ قال الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة في روح المسجد يكون متوضي ورايح المسجد يجلس في المسجد هو في انتظار للصلاة هو في صلاة فيحصل على هذه الفضيلة تكلمنا عليها من قبل هذه عندكم أنا أعلم ما أظن نعم شيخ شيخ مرة عدت على إنسى كيف إنسى جودك على إنسى لا شيخ لا جودك ولا شيخ أنا قلت جماعة قلت إنسى خارجين جزئي ربي سهل عليهم خلي إنسى خارجين إحنا ندخل إنسى لهم خارجين والله يا سيدي إذا بيسيب علينا ندخل إنسى ماشي لازم شيخ في البيت بارك أنا قلت لك أرجو هكذا قلت لك أن تحصل المرأة على هذا الفضل إذا انتظر الصلاة في مصلاها الذي ماذا خبرها إذا تجهزت وانتظرت الصلاة فهي في صلاة هكذا قال الرسول لأن المرأة لا يجوز الذهاب إلى المسجد فهي تصلي في خدرها فاللي حب يقبل ويدل المرأة على هذا الخير ها ودلها ودعت وأرجو من الله توافق هذه الساعة واللي قال لك إنسى خارجين ربي سهل لي ولا لا لزمين دخلوا في سيف مراتها ما حد دخل مراتها وليس والله يزيد شيخ بالنسبة لأحكام الجمعة ثبتت السنة قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة إذا ثبتت ليلة الجمعة شيء هذا كان نص أخرج يعني عندما هذه الأمور اللي نتكلم عليها عندما يأتي نص ويخرج بدلالة خلاص هذا يعني يصبح لزاما علينا أن نقبل ما الدلالة الموجودة فيها نعم شيخ الآية اللي قلت ربك إنما زوجكم وولدكم عدو لكم أحلى ولكن تعرفون ان الله اكبر رحيم. هل الآية الشيخ في الموضع يعني الشرح الحديث الموضع خاص يعني يجب اما العموم عند الحادث كما هو الغالب في هذا هو هذا وقد يكون من الصالحين يعني فبحسب الحال الا من طبعيضية هذه من قال انما اموالكم مطلقا ان من ازواجكم وابنائكم وعدوكم فيه من يكون عدو وفيه من لا يكون عدو بحسب الحال كما حصل لنوح عليه الصلاة والسلام جعل من زوجه وابنه عدوا له هذا يقع وهنا من طبعية مش شرط جميع الأبناء وجميع الأزواج يكونوا عدو. نعم شوف حديث صحيح أبي داود قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضر الموت دعا بثياب جرد تلبسها ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في الثياب التي مات فيها. كيف يمكن ما بين الحديث والحديث من حسن آخر إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ما الشيخ الحديث جاءت حفر الناس مرحبا. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على نيتهم أخرجه مسلم بن ماجه. شوف لم إذا حبيت تجمع وما تطولش يعني تجمع الأحاديث لأنها صيلة بموضوعك أنت هذا ما عنده دخل على شيء. شيخ لا في الشيخ هذا يعني قال يحشر الناس على النية شيخ كان بعض لنا قالوا أنه يعني البحث البعث غير الحشر يعني من البعث الحشر هذا يعني جبتوا لنا أنا أخرجت موضوع أخر كان في الموضوع هذا الشيخ يعني تعودت السؤال كيف يمكن بنا نجمع بين هذا الحديث أبي سعيد الخدري الحديث إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا شيخ هذا فيه إن الميت يبعثوا وهذا فيه تحشرونه ايه الان انت راك تتكلم على قضيه اللباس حلو انا مشكلتك في اللباس ولا في ايه فهذا الموضوع غير ليش في موضوع اللباس طب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يبعث الناس على نيتهم رجل بن ماجه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة قال عراة حفاة قالت قلت والنساء قال والنساء قلت يا رسول الله أنستحي قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض حديث صحيح خرجه مسلم بن ماجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني إلى قوله العزيز الحكيم متفق عليه. ما من أحد يموت سقطا ولا هرما إن وإنما الناس فيما بين ذلك إلا البعث إلا بعث ابن 30 سنة فإن كان من أهل الجنة كان على نصف آدم وصور يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظموا أو فخموا كالجبال حسن بطرقه وشواهده وروي مختصرا بلفظ يحشر الناس يوم القيامة ما بين السقط إلى الشيخ الثاني وهم أبناء 33 سنة وإسناده صحيح وروي من طريق أخرى بزيادة المؤمنون منهم في خلق آدم عليه السلام وقلب أيوب. خلص الموضوع آخر الآن لا هذا الشيء تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40 قالوا 40 يوما حديث قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم أو سرمدي ما هو صحيح. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعثه الله عليه. أعطيني موضوعك الآن أنت الآن مرة أخرى كيف تتحوش في موضوع الحديث ما تبان لك ما تبان لكش ما عندها صيلة بموضوعك لحد الآن ما عندها صيلة بموضوعك انت الإشكالية جاءت بين حفاة عراة يبعثون في بملابسهم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الإشكالية تعرفون هنا ايه اذكر انا جيت كيفك اذكر الذي وقفته ناقته في الحج عندك خريشة كيف كيفا ما له وصيلة بالموضوع ما خرجتها. إذن من ظاهر النصوص يبعث ويحشر كان فرق بين البعث والحشر. صالح البعث هو خروج من القبور والحشر عندما يجتمع الناس كامل في حد يوم. لكن توجد يعني نفس الرواية يعني راوي ذكرها بيحشر وراوي ذكرها بيبعث. هذا كان. فبدا من تخريج هذا تخريج هذا بعد. هذا أعطينا وراي نفسه. أنا عائشة رضي الله عنها قالت إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أنزل سطوته على أهل نقمته فوفت أجل قوم صالحين فأهلكوا بهلاكهم ثم يبعثون على نية وعملهم. شوف الأولى قال إن الميت هذا غير حفاة غراة هذا يبعثون عندها على نياتهم من ليكير كي يقصد بهم الأرض. قال كيف يقصد بأولهم آخرهم وفيهم أسواقهم. قال يبعثون على نياتهم مش مثل لحد الآن مش بصدد الكلام على الآن هو في كل أحاديث هذه حتى يبين أن الباء يطلق عليه الحشر والعكس صحيح. هذا خطأ عندي شيخ المقصود هنا في القول عائشة رضي الله عنها الباء يعني معنى اللغة والفقه اللي هو هذا ليس المقصود مواجهة مع بينه وبين الله بين الله عز وجل والحساب وتبعه. نخرج كلام الخطابي تفضل. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن تعليقا على روايه ابي داود دعا بثياب جدد فلبسها قال اما ابو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره وقد روي في تحسين الكفن احاديث وقد تاوله بعض العلماء على قتال. شوف الان يقول الخطابي حديث الكفن والرسول امر بماذا؟ بتحسين الكفن فليبعثون بماذا؟ ونذكرت قضية الذي وقفت ناقته فيبعث ماذا؟ ملبيا يعني ما لا يكفن يبعث بماذا؟ بإحرامه. فهمت الآن ولا تعرف؟ دق الآن بعد العلماء هو بتأويل أول وفاض أمشي. وقد تأوله بعض العلماء على خلاف ذلك فقال معنى الثياب العمل كنا مع عند الصيلة وهو صحابي صاحب الحديث يلبس في ثياب صحيح صحابي يلبس في ثياب جديدة وتقول يتأول. ومش قال انه يعني ابو سعيد سام الحديث على ظاهره وانما مقصود الثياب يعني الاعمال. ايهما اولى بسام الحديث ابو سعيد ولا النووي؟ تبقى راوي الحديث جار الحديث بعد تقول النووي وابو سعيد ضرب على ظاهره والنووي ماذا قال؟ كنت مع الطلبه حديث لما الصحابه ناموا عن الصلاه ثم صلوها ثم ساروا فتكلم فهمس بعضهم لبعض فما هو حكم تفريطنا في الصلاه؟ فهمت؟ وقال فهمس بعضنا البعض ولا قرأ بطوله ما ليش؟ قال فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا الله غدا فانطلق الناس لا يلوى أحدنا لا يلوي أحدنا أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى أبهر الليل وأنا إلى جنبه قال فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة قال متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة قال حفظك الله بما حفظت به نبيه ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره قال فقمنا تذعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. هذا قل فيه دلالة من قبل على عدم صلاة عند شروطها حتى ولو كانت فريضة، حتى ترتفع يصلي. شيخنا في الغروب كذلك. كيف كيف؟ حتى الصلاة تبدأ لدخلها في كل مسجد. إذا كانت الفريضة هم. لا لا هو ما صلى حتى ارتفعت، لكن عندما استيقظ كان في ظهره. وين كان شمس في ظهره؟ يعني من الوراء، لا يدل على أنها في بداية الشروق هذا. والرواية الأخرى فاستيقظنا عندما بان ماذا؟ حجم الشمس. فهمت هو هذا. شيخ كان نائم على جنبه. ما شاء الله في رشيدة. حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم جاء بما إضاءة كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض. اسمعوا هذا. فجعل بعضنا يهمس. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. هذا بين بعضهم بعضا والرسول بين أظهرهم. ثم قال أما لكم في أسوة. معروف هذا الكلام. إيش معنى هذا الكلام هذا؟ فجعل بعضنا يهمس ما كفارة ما صنعنا. فقال النبي أما لكم في أسوة. يعني يقتدى بفعلها من دون سبحانه. معناتها قال لهم لماذا هذا التنطع هذا وأنا قد صليت معكم وما قلت حتى كلمة. الأصل فيه لا يتكلم أحد منكم بعدما كنتم معي. هذا اليوم مع الطالبات قلت هذا النص فيه دلالة وجيزة صريحة عمن أراد يتأول النصوص يحملها محامل أخرى إيش فيها كذا لماذا كذا. قال أما لكم في أسوة يعني خذوا النصوص على ظاهرها. فهمت الآن؟ يعني الرسول كان بينهم ومعهم وصلى تلك الصلاة وسار وما تكلم عن تفريط وعدم تفريط ولا أي شيء كان ومضى. معناتها لو كان فيه شيء من تفريط وكفارة كان النبي أولى ببيانه ولا لا؟ كان أولى ببيانه. قال لهم ألم أما لكم في أسوة. فقلت هذا إجماع الرسول يبين للصحابة الواجب أخذ النص على ظاهره بدون أي تفكير زيادة. مثل ما أصحاب الأصول وفقههم رجي في الدولة يتعبوا في النص. فإذا بالصحابة قالوا ذلك المقولة فقالهم أما لكم في أسوة كيف أنا بين ظهوركم. لو كان في هذا الفعل كفارة لكان أولى الناس ببيانه من. فلما قالت الكلمة هذا الصحابة سئلوا قلت لهم انظروا الصحابة ماذا قالوا. قالت الأهل هل استفدنا بسؤالهم؟ قلت لها لكن كان الواجب عليهم بقول النبي كأنه يستنكر عليهم ماذا؟ ما قالوهم همسهم. هل فعلنا كفارة؟ فما كفارة ما صنعنا؟ كلهم مركم شيء معي خلوها على ظاهرهم. أنا ما قلت كفارة ما قلت أهل أمشي منهج نبوي. قال لماذا هذا التنطع وهذا التكلف إيش كفارة وإيش كذا. ثم بيّن لهم ذلك. قال قلتم ستمشوا معي وما لا تجعلوا في ذلك شيئا نمت قم صلي وروح ما تحوش في كفار ذلك وكفار. هانس يعطيهم زيادة بعد. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم فيها أسوة. يعني كلام عظيم جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم يستنكر عليهم أما لكم فيها أسوة. أنا راضي معكم لو في كفار لو في أي شيء كان لقلته لكم. فكيف هذا الكلام؟ ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط. حبي يقول ليس في النوم تفريط وليس فيها كفارة ما يسمى الرجل مفرط. أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهو مستيقظا ليس نائما أو ناسيا. فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. هذا النسيق بعد ذلك فليصليها من الغد نسخة فليصليها ما تذكر. واضح الحين يعني هذا حتى يدرك طالب العلم الآن وهو يقرأ على الخطابي. قال وتأول بعض ذلك ثم قول الصحابي رماه ومشى مع النووي. شيخ الأمر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال الصحابة ماذا هم الصحابة وماذا هم يعني هو الأصل في ظهر النص هو في فعله النبي أراد هو في فعله ما قال لا كفارة ما ولو قال أصلا ما تبحثش على كفارة. كان أصلا فهو تبين النبي قبل ما يبين منه. قبل ما يتكلم هو باين أنه ليس فيه كذلك يحتاج لا يحتاج ذلك إلى كفارة. ولهذا قال أما لكم في أسوة بحمل فعلي على والتأسي به أولى. لأن لو كان فيه كفارة كان أولى الناس ببيانه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الشيخ في صالة الصبح من الوقت كيف خارج كما يقدرش يمر يرقد من اللي يمضي صبح مهم يحكي عليه الضوء من يحفظ علينا صلاتنا كي جاء رايحين ما طحش نار قد ديركت قال من يحفظه يكون يعس يحط المنبه من يكلأه فهمت أخانا الآن وصل مرة أخرى كي تسمع النص امشي معه من الأول حتى النص لأن تراك من الصنف الناس يقولوا قال الله تبارك وتعالى وين المصلين علاش أنا نصلي قال ليه أنا نصلي ربي قال وين المصلين هو الرسول قال في البداية من يكلأ لنا صلاتنا وفي رواية أخرى قال البلال اكلأ لنا صلاة الصبح من يكلأ لنا صبحا قام بلال صلى صلى صلى فلما قارب الشروق جعل الراحلة واتكى عليها ليرى ومعروف الإنسان مع التعب وزيد قام صلى مسكين يجمعها مع بعض البعض فلما استيقظ أشقل ماذا كان جواب بلال أخذ بنفسي اللي قرأ كدك نسار ورقدني أنا ما عندك وجبش نعم واضح أخانا نقرأ أشقل خطاك فقد استعمل الحديث على ظاهره الصحابي زي يموت استعمل الحديث على ظاهره ومش هذا فقط بل النبي في نص أخرى في أكسان قال حسنوا ماله فإنه يبعثون في ماله في أكسان يعني ما يكفيش صحابي هذا قالك فهم النص وزاد النبي قال حسنوا إيه لكن تحكي انت تكفينيكم بعد الموت لكن هذه يعني لبس ثياب قبل ما يعني ما مات ابو سعيد هو دعا بثياب وش معنى قال وش معنى هذا ما معنى هذا يعني ماذا فعل عبد الله بن ابي سلول ابن في عند تكفين والده قالكم الله اعلم يكون عنده علم قال اعطني بردتك وكفن ثيابه معناتها هو لما حس قرب المنية لبس ثياب جديدة ليغسلوا فيها ويكفنوا فيها هذا وشكاية بل ثبتت بعض النصوص من السلف أنهم يكفنون في الثياب التي كانوا يصلون فيها يقومون بها بعد الأشياء إذا مرت بها قال عهدي بهذا فهمت الآن؟ إذن من خلال هذا الفهم للصحابي لهذا النص وهو أولى بفهم النص من غيره اثنين من خلال نصوص نتاع التكفين أمرنا بالتحسين لماذا؟ يبعثه لأن أبو سعيد قال يبعثونه والنص نتاع التكفين يبعثون في نفس المعنى إذن في الأصل ماذا إبقاء النص على ما كيف غرروا بك وهو تقول لي أنت هو كيف يعني مرجحين مرجح لغة ومرجح شرع يعني شكون قال مرجح الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي ما عندوش مرجح ماشي ها ماشي كيف لا ما قال لي لا ما عندوش مرجح لا ماشي قلت لا يا صحابي الشيخ خليه جانبا يفهموا أولى يعني احنا حبينا يعني كين خليه جانبا ومن بعد فهموا أولى علاش نخلوا فيه جانب وفهموا أولى شكون نسبقوا له إذا وليس تقول لي خلوا جانبا يعني باش نشوفوا فلتر لا شيخ لا يعني نخطئهم يعني والله كيفاش العلماء هذا انت قلت فهموا اولى وش معنى هذا؟ نرد الاقوال تحليل اذا وليس تعرف راسنا خلاص فهمت؟ دوك اقرا قواسم على روحك اقرا اما ابو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره وقد روي في تحسين الكفن احاديث وقد تاوله بعض العلماء على خلاف ذلك وروي في تحسين الكفن احاديث مش حديث واحد احاديث يعني ابو سعيد فهمه زيد الاحاديث فانه يبعثون يعني هذا المعنى بتاع تحسين الكفن من اجل البعث ولبس اللباس الطيب من اجل البعث هذا مو الوارد وتاوله تفضل اقرا تاول فقال معنى الثياب العمل كنا بها عنه يريد انه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح او عمل سيء النصوص قالت العمل يبعث به الانسان على عمل منية النية شيء هذيك لما عائشة تحيرت فرق عائشة تحيرت في من يخسب بهم وفيه أناس لم يأتوا لماذا لهدم البيت أو لغزو البيت ما فيش واحد جاء لغزو البيت وإنما قد من يفعل يبعثون على نياتهم لها هي سألت لا على بماذا يبعثون هي لم تسأل هل يبعثون في هذيك الثياب ولا لا سألت على أي سبب يبعث يحشرون معهم يعني يقتلون معهم قال على نياتهم إذا كان قصدهم غزو البيت إذا كان قصد البيع والشراء فقط نعم والعرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب ودنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك تؤلم تروح في الداء الذي يحسن من حي ولا ميت؟ الذي يحسن حي. ها؟ حي. الذي يحسن ولا الذي يحسن؟ الذي يحسن الشيء حي ولا ميت؟ حي. والميت. فهمتم اعتراضي ولا ما فهمتوش؟ فهمتم ولا فهمتوش اعتراضي؟ فهمت انت؟ اللي يغسل هو اللي يحسن. فهمت كلامي الآن؟ وش معناه؟ وش معناه؟ والله شو؟ اللي حي هو اللي يحسن. يعني هنا اللي حي هو اللي يحسن واللي مات أين محله من العمل؟ لو كان التحسين للعمل هذا الخطاب يوجه لمن؟ للإنسان قبل موته. وأما إذا مات وقال حسنوا كفن أمواتكم هو جاي يموت قالهم لبسوني، دليل على أن المقصود به ما هوش التأويل العمل يا بعودو. فهمت؟ شيخ ما طلب منهم أن يلبسوا لك ثياب يدفن فيه؟ لا يدفن فيه. شيخ يموت فيه ويدفن فيه؟ مع ثم يغسلوا يلبسون فيه ذلك الثياب نفسه. قال يبعثون في التي مات فيها يعني ويقصد قبل يعني يموت فيها ويدفنوها. أنا ظاهر هذا يدفنوه فيها كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما يفعل كان يفعل بعض الصحابة أنهم ثيابهم التي يصلون فيها يقوم بينهم يدفن كلهم إذا غسلتموني فكفنوا في هذا الثوب. هذا قلت لك كما فعل. أنا كنت أعطيك كلام قبله. عبد الله بن شلول الابن جاء عندما توفي والده طلب من النبي أن يعطيه ماذا؟ بردته أو ثوبه ليكفنه فيه. معناته فيه جواز تكفين الميت ماذا؟ نعم. فهمت الآن؟ يعني الآن وجه تأويل تحسين الكفن بالعمل ليس ما عنده محل كليا. الذي يحسن العمل هو الحي فيخاطب بتحسين عمله لا بتحسين الكفن. شوف كيف الرسام صحابي هذا ذكر الرسام صحابي لأن الخطابي قال وقال على العلماء قال بدون راوية لأنك استعجلت. قال ها شرح حديث النبي قال فإن النبي بعد ما قال ما أعطوني الثياب حسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. يعني هذاك الفعل اللي فعلها بناء على حديث نبوي وحسن فهم الحديث هذا الفعل منه جاءت نصوص أخرى تاع تحسين الكفن لأنه يبعثون فيه. إذا فالمصب واحد في الثوب. كيف نقولوا تحسين الكفن؟ أن الكفن يحسنه الحي ليس الموت. الميت والعمل يحسنه الميت قبل أن يموت. ولا ذوق اقرا ماشي هو استدل بكلام العرب. قال العرب خلينا بك احنا نتكلم بكلام النبي وخلينا من العرب والانجليز. اما ثوبك انت اللي مت فيه قميص تسمى فيه قميص كان شيء واحد افضل شيء هيئة فهمني اعطيتكم شيء والنبي اقره بحجة تعترض علي انت. انا اعطيتك سؤال قلت لك راه عبد الله بن ابي بزلول جاء للنبي قالوا اعطيني البردة تاعك نكفن فيها وادي والنبي اعطاها له معناتها جواز تكفين الميت في ماذا؟ في الملابس. في الملابس. انا قلت لك راه هذا حصل والنبي ماذا فعل؟ تطيبا لنفس من؟ صحابي. صحابي اعطى له لان ثياب النبي لا تقدسه. شيخ اخبرنا فهموا عدم اشتراط تغطيه الوجه في الكفن. ما هذا من بطل ما يجوز تغطيته وعدم تغطيته مطلقا يعني هذا هو مش اشتراط. يقولوا لازم تعري ولا لازم تغطي هذا لا. يعني انا من البدايه لازيل اشكاليه اعطيتكم اثرا اعطيتكم حديث النبي من طلب عبد الله بن شبيل ان يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم بردته ليكفن فيها بعوده. وش معنى هذا؟ جواز تكفين الميت في الثياب مع الاصل في ايمان الكفن. هذا وش يدك الان؟ انا اقول لك النبي اقر واعطى وانت بعد جيت تقول لي كذا وكذا. يا قلت لك النبي بخاف بعد النبي يجي يكلم انا ولا جيت تقول لي قال فلان ولا علان. هذا يقول لهم اما لكم في رسول الله مال اسوه ثباتهم. فهم معي اللي يهمني الان انا في هذا في مثل هذا المجلس هذا هو كيفيه التعامل مع النصوص. وسبحان الله شوف المساء فقط مر بي هذا النص وانا مع الطالبات قلت لهم انظروا الان قول النبي اما لكم في اسوه بدأوا كيف نفعل ولماذا هل نؤاخذ على كما كفرت وما فعلنا والنبي بينهم لا يذكر لم يذكر كفرت. قال اما لكم في اسوه الاصل اني مشيت تمشوا تسكتون تحملوا الفعل على ظاهره ما فيه كفاره وانكر عليهم ذلك. والان الصحابي والاحاديث النبويه كلها في تحسين الكفن وبعد تجي تقول لي انت لغه العرب هم محملين. احنا عندنا كلام النبي ما بقاش بعد الحمل لازم يكون سقف ما كانش حمل ما كانش حمل سقف حمله من القبر شو ذكر جوه المزبله مش جات المقبره شويه يعني تعذبت هذيك الافكار تروح علاش؟ لان بعد نقول لي نحن نتحكم في ماذا؟ في النصوص النبوية بلغة العربية، والنبي قال أنزلنا إليك الذكر لتبينه. فلما تنظر أنت الآن خطاب وجه موجه لمن؟ للأحياء. حسن من أمواتكم فإنه يبعثون بماذا؟ في أفسان. طيب دق الخطاب موجه لي أنا حسن، والميت مات، متى يحسن الميت؟ قبل موته ولا بعد موته؟ قبل موته يحسن عمله. إذن إيش دخلي أنا في عملي؟ كيفاش الحي يغير عمل الميت فيصبح حسنا؟ هذه حبيت نعرفها منها مثلا. الشيخ هم خطوا استدلال أبو سعيد هذا الحديث الشيخ، يعني قال يعني لو النبي قصد كذا ويعني استدل في غير موضعه. وهذه دقة يقول هكذا مع كل شفت كذا. هذا يعني الموضوع تحته، هذه النية الشيخ. النية؟ لا لا لا، العمل النية يسبقها السنة. أما نية بدون سنة قالوا اقتلوا يوسف وتروحوا مال. أرضا يخلو لكم وجه أبي نية حسنة وتكون قوم صالحين، لكن الفعل غير حسن وحسن معها مخطأ من حسن. تفضل كمل أقرأ كلامهم. واستدل في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، واستدل في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة. شوف الآن كيف تعرض بين الدليلين، مع أن قائل هذا وقائل هذا كل النبي. ولهذا لما عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمعت قوله من نوقش الحساب عذب، قالت كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول؟ قال إنما ذلك ماذا؟ العرض وهذا النقاش. لماذا؟ ذاك الحشر وهذاك البعث. ولماذا؟ ولماذا قال الرسول يبعثون في أكفانهم؟ شوف حسنوا ايش قال اللفظ حسنوا؟ اللفظ هي حديثها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزورون في أكفانهم. ها يا سيدي قال يبعثون ويتزورون. يتزورون كيف البني؟ قال يعني من صحى من ضعف. كيف معها؟ معها في الشريط قال يعني من معها. الآن هذا شو قلت في هذا النص شو قلت في شيخنا؟ ذكره في الصحيحة. في الصحيحة صحيح. لذلك نتكلم في الشريط قال يعني. إيه هذا الشريط أنا عندي في الصحيحة. شوف في كتب التخريج غير الشيخ نافس من كنا فيه من رواه حديثا من لقصات مناقشة. آه وش قال؟ أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت مناقته فناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بسيف ولا تخرقوا رأسه تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا ملبيا ملبيا ملبيا يعني يبعث بهذيك الهيئة هذاك اللباس ملبي. معناتها الآن ما زلنا نتأكدوا أن يبعث في ماذا؟ في الثياب. القرطبي قال ربما يعني أبو سعيد سماها في الشهداء وعممها. أه؟ قال يعني ربما أبو سعيد سماها. وهذا حسن ومن جد شهداء؟ أه؟ نعم تفضل. فدل ذلك على أن معنى الحديث ليس على الثياب التي هي كفن. على ماذا؟ عمد. وقال أبو الحسن علي بن محمد بن العراق كناني في كتابه تنزيل الشريعة المرفوعة وفي سنن سعيد بن منصور عن عمر موقوفا أحسنوا أفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة، ولا ينافي ذلك ما ثبت من أنهم يحشرون عراة إذ يمكن الجمع بأنهم يبعثون. شوف الجمع شوف الآن شوف شوف الآن كم إذ يمكن الجمع بأنهم يبعثون من القبور بثيابهم ثم يحشرون عراة. الله تعالى أعلم. هذا هو الصواب وهذا هو الصواب بدون أي إشكالية. على لأن موش نص عدة نصوص مع فهم صحابي. إذا هذه النصوص الواردة عندنا نص الذي وقفته ناقته، عندنا نص إذا تولى أحدكم صاحبه فليحسن كفنه. فهم شيخنا أصل صحه وصحي لغيره معاه يتزاورهم صحيح الحق. أبعد ما يكون في حمل يتزاورون لا بد تكون للميت زيارة لمن مات زيارة لمن مات قبله، صح ولا لا؟ عندكم هذا في النصوص ولا ما عندكم؟ ما عندكم؟ عجيب نعطوني؟ يلا عندما يموت الرجل يلتقى مع الأموات السابقين راح يخرج لهم عريان فعندهم الآن. فقوله يتزاورون حتى ولم نتقع الزيارة هذه يقع لقاء بين الأحياء والأموات، ولهذا لما يدفن يسأل عن الأموات يسأل عن الأحياء أين فلان؟ يقول قد مات، قال ذهب إلى أمه الهاوية، لأن كل ما تطلعوا لجهة الجنة يروح وذلك تلقاه ثم والأخر راح الهاوية لأني راح الماء، فهمتم؟ فأقل شيء أول زيارة تقع بعد الموت يلتقي مع ما أموات، فهذه هذا بحد ذاته يشوه تزاور ولقاء. فيحتاجون إلى تحسين الأكفال مثل جون غان فيبعثون من ذلك ويلتقون وتجاورون في ذلك. خلاص الحمد لله رب العالمين. الشيخ ممكن قول في هذا النص دليل على أنه لا تلتقط أرواحنا باللباس، لأن هناك ما يقول لقاء أرواح ما ها كلش يبقى عام هنا النص هذا. إذا النص المذكور الآن يتجاورون أكذا فيه عام بالأجسام وكله. نعم. قال الهروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء، لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت. قال ابن بطال: وفيه وجه آخر أيضا، أن يكون أراد بالثياب الأنفس، والعرب تفعل ذلك كثيرا. يقال فلان نقي الثوب إذا كان بريئا من الدنس والأثام، وفلان يدخل هذا كيفاش الخطاب يوجه لمن؟ يحسنون له نفسه. يعني الناس كيف أنا راح أحسن له نفسه؟ أنا كيف سأحسن له نفسه بعد موته؟ فهمتني الآن؟ يعني كلام وصول الشريعة تأداه حتى مفضل حال. إيه وصول الشرع تأداه، ما تقبلوش لا تقبلون، لأن الذي يحسن عمله هو ماذا؟ هو الإنسان قبل موته، وأما بعد موته فكيف يؤمر غوره بتحصيل عمله؟ هذا يصبح هذه فضيلة مليحة إذا كان الإنسان يموت بسيئاته ثم يأتي من يحسن عمله، هذه فضيلة كبيرة. أنا نتمنى أن نكون من أهلها ونوجد الناس الذين يفعلون بنا ذلك، لكن مفيش. قال: لا أغني عنك من الله ما شيئا. وإلا رأوا سيدنا إبراهيم حسن عمل والده، والرسول حسن عمل والده والدته، والناس كلها تحسن. واضح؟ غير كلام الحاضر تفضل اقرا والسنه يجمع تقول. ولهذا دائما ابدا المنهجيه انا الان نحاول نركز على جمع النصوص. كيف يجمع يذكر في النصوص الاخرى التي لها سبب الكفاءه بالموضوع؟ يذكر النصوص كثيره جدا، هذاك ما عندناش بها صله. احنا عندنا صله الذي وقفته دابته تحسين الكسر، فهمت ولا لا؟ والنص الثاني فهم الصحابي لهذا. عند النص هذا سبب في رجل احدك ما لهش علاقه، هو ابتداء راح ترشح ابن بطال وغيره. طيب النصوص الحسن أنا. هو في راح يجمع هذا الحديث 21 لا لكن يقول لا قد تجمع بتأثيره. لا تكون متأثرة وتجمع. اتصل بي الشيخ هو التبويب بابن حبان الشيخ. قال التبويب الشيخ أقرأ ابن حبان. فابن حبان معروفة من خلال قراءتي لتبويباته على الدواب، عنده حمل النصوص على غير ظواهرها، هذا مثل عنده تاي خليقة في مسائل عدة أمر والنص له مفهوم، وبعد يقول إيش كون المرة الأخرى أنا تعكلم من حبان كرتون غسل يوم الجمعة. غسل يوم الجمعة كيف يتأولوا تأويل عجيب جدا، وهذا لسوء فهمه ودائما سوء فهم الغير دائما سوء فهمه. نعم. من ليس له صناعة بالحديث. ذكر خبر أوهم عالم من الناس أن حكم باطنة وحكم ظاهرة. ايه. هو ظاهره وباطنه، ما عندوش ظهر وباطن، هذا باطن وظاهر. هو ظاهره وباطنه. انت أبو سعيد. وش خبر؟ تبويب لبعض. محبين أغلى سنحتار شيء في تبويب. مرت بنا نفسها مؤخرا بعد نقاش في سنة الإبن. بوب على أن المقصود بما في أمريكا الشياطين. المقصود بها يعني خلقت من الشياطين، المقصود بها معها الشياطين. بس الدرب نص قال بنص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا كنت فوق الإبن فسموه فإن هذا على حبتها شيطان. هذا زيادة. هذا زيادة. هو الشيخ ذا أول النص الآخر بعد الجنة. عنده ثمان نفس مؤخرا بكثرة مراجعتي لتبويباته أجده عنده هذا المذهب سيد يعني، ويخطأ مع هذا ظهر نص بخلافها يعني. نعم. الباب اللي بعده ذكر البيان بأن الناس يحشرون حفات، وأن معنى خبر أبي سعيد الخدري غير اللفظ الظاهر. هذا تأويله ست تأويله. أن الناس يحشرون حفات الآن حديث أبي سعيد الخدري بالنص يحشرون حفات، جعلوا أن هذا كثار في حديث ظهر أبي سعيد من الظهر، لكن عندنا احنا الرسول ذكر هذا في ثلاث مواطن. اذكر حسنا قسم موتاكم والذي وقفته ماذا؟ دابته. وهذا تاع ابي سعيد حد ذاته. نعم. اللي بعده قال ذكر الخبر الدال على صحه ما ذهبنا اليه ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم يبعث في ثيابه اراد به عمله. وهذا بعيد. نعم تفضل. وقال ابن حجر الثاني اسمه ابن حجر. قال وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر قوله فقال إنكم، زاد ابن المثنى يا أيها الناس إنكم قوله تحشرون، وفي رواية الكشميني محشورون، وفي رواية ابن المثنى قوله حفاة، لم يقع فيه أيضا مشاة قوله عراة. قال البيهقي وقع في حديث أبي سعيد يعني الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت بها ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريا وبعضهم كاسيا أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من هذا كغير بعث شيء من القبر وخروج الهيئة بعد الحشر باجتماع يعني كأنها أطوار مش طور واحد أو يحشرون كلهم عراة ثم يكسى الأنبياء فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم الذين أمر أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيها فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في الشهيد فحمله على العموم وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل فأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن عمرو بن الأسود قال دفن أم معاذ بن جبل فأمر بها وكفنت في ثياب الجدد وقال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها وحمله بعض أهل العلم على العمل وإطلاق الثياب على العمل وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقوله تعالى ما قال لباس بل الله أكبر الله أكبر قال قبل الآية شوف الآن شوف الآن لما كان اللباس هو لباس قال لباس وريشة أطلقه ولما كان التقوى قال لباس التقوى ما قالش لباس وبعدهم حملوا على التقوى قال لباس التقوى وهنا قال يبعثون ماذا أين العمل من هذا حسنوا من تولى أخاه فليحسن كفنه فإنه يبعث في ماذا يبعثون في أكفانهم أين التقوى وأين العمل من ذلك ما قال ولباس التقوى هذه كما في قوله تعالى إذا قال قال لا يفهم منه إلا التلفظ وأما إذا كان الداخل لا يقال قال يقول قال في نفسه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وأما إذا قال قال لو أن لي مثل ما له لفعلت فعله فهم في الآية الوزر ماذا وفي الأجر ماذا سواء في القاعدة النية لأنه ماذا فهمت قال فضل وقوله تعالى وثيابك فطهر على أحد الأقوال وهو قول قتادة الآن شوف الآن جاي المجلس وثيابك فطهر ثيابك إيه دخل الآن العمل في الصلاة مش في الثياب خذوا زينتكم ماذا عند كل من شقيقي في التفسير رد عليهم يعني من قرأت التفسير خلاص احنا عندنا مبرية من الأول غيرين تشتيت وهو قول قتادة قال معناه وعملك فأخرسه ويؤكد ذلك حديث جابر رفعه يبعث كل عبد على ما مات عليه أخرجه مسلم شوف يبعث العبد على نياتهم شيء وكان سياق السباق جاء للحديث على نياتهم فكيف الآن شوف ذلك التأويل يذهب إلى تأويل آخر وهذا كله بعد عن ظواهر النصوص فهم السلف نعم وحديث فضال بن عبيد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة الحديث أخرجه أحمد ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد بقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وقوله تعالى كما بدأكم تعودون وإلى ذلك شوف ترجيح انت القرطبي فهمتم ما فهمت حديث حد ما فهمتم الشيخ الكلام الأخير الحافظ لا القرطبي كان قال القرطبي ورجح القرطبي اي ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد بقوله تعالى ويتأيده قرطبي يرجح الظاهر ويؤيده الظاهر قال ورجح القرطبي الحمل على ظاهره ثم قال ويتأيد هذا الحجر ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد بقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ايش معنى هذا الكلام هذا احنا رانا نحبس يلبسوهم ونترك تعريفهم احنا من قبيلي رانا ندير رانا من قبيلي وحنا نحاولوا باش نخرجوهم باللباس ونترك تعريفهم ليه كما خلقناكم لا شيخ الهيئة قد أحصاهم وعدهم عدوا كلهم هذه هي من قيمة بس نعرف ايش معنى ويتأيد ذلك الظاهر هو معيب لي حنا نحير فيكم انا نحير فيكم كيفاش قال والظاهر وقال ويتأيد بذلك علاش أيد هذا اللي حبينا الشيخ وكانه الحافظ حجر كان يقول عن القرطبي انه كان يبعث غير الحسن حديث عائشة وش قال حديث عائشة وش قال حديث عائشة وش قال شلوك بحافينا يكثر الناس ويجتمع الناس مع بعضهم بعض وهذا قال لقد جئتمونا يخرجكم من القبور فرادى فدليل ان البعث غير الحسن فهمت الان اعتقد قوله ورجح القرطبي الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد بقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فقوله تعالى كما بدأكم تعودون واحد واحد كما يولدكم وعرف تبعثون واحد واحد يعني ما معنى هذا معناته البعث هو خروج من القبر الخروج من القبر لماذا باللباس الذي توفيت به وبعد لما يجي الحشر ويجتمع الناس كجمع فما حفاظ عراد قد ألا ينبو بعضهم بعض قد الأمر أعظم من ذلك نعم. وإلى ذلك الإشارة في حديث الباب بذكر قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعده عقب قوله حفاة عراة قال فيحمل ما دل عليه حديث أبي سعيد على الشهداء لأنهم يدفنون بثيابهم فيبعثون فيها إذا كنا شهداء يستلزم أن يوم القيامة الشهداء يبقوا بلباسهم حتى في الحشر والرسول عندما قال الناس لم يستثني شهيد ولا غير شهيد كل الناس دو كنت خليها الناس كل الناس وأول من يكسر إبراهيم نعم كم فيبعثون فيها تمييزا لهم عن غيرهم من أين له هذا إذا كان يحشرون هي يبعثون تبقى الإشكالية قليلة لأن هم عراة كذلك الله نعم وقد نقله ابن عبد البر عن أكثر العلماء ومن حيث النظر أن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا الآن هذه الترجيحات العقلية تعني نص لواز أن الأموال اللباس أموال ولا مال في الآخرة وإحنا نتكلم على الأموال ولا على ما مات به يبعث به الرسول قال يبعث به يبعث به نصدق ما قاله الرسول نعم ولأن الذي يقي النفس مما تكره في الآخرة ثواب بحسن عملها هذا كغير لما يبقى الحساب ويبقى ثم العرق بحسب الأعمال هم يغطسون في العرق بحسب أعمالهم وأما الآن بالنسبة لبعثهم يبعثون في ثيابهم أو رحمة مستدعة من الله وأن ملابس الدنيا فلا تغني عنها شيئا هو من قال أن ملابس الدنيا تغني فليس واحد صادقون قاله الحليمي وذهب الغزالي إلى ظاهر حديث أبي سعيد وأورده بزيادة لم أجد لها أصلا وهي أن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة هذه الزيادة هذه وإحنا عندنا يبعثون في أكفانهم نص صريح النبي صلى الله عليه وسلم من تولى تكفين صاحبه فليحسن كمان قال القرطبي إن ثبت حمل على الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار والشهداء لازم يكونوا عراة كذلك مسلم كغيرهم لأنه ما تناقض الخبر ما كانش عنده إشكالية إذا كان الشهداء بعثوا في ثيابهم ويحشرون في ثيابهم فأول من يكسى إبراهيم أول من يكسى فكيف إبراهيم أول من يكسى والشهداء قد كسوا قبله فكان يكون أول هذا يكون غير سليم هل يقول هذه القضية مثل هذا بعد ما يقرأ الإنسان مثل كلام هذا العلماء هذا يدفعك على شو ما توجيهاتهم هذه تدفعك بعد تعطيك لفتة إلى جميع النصوص التي يجب أن تجمعها والتي ستساعدك بعدها إلى الوصول إلى الفهم النبوي السليم الصالح صحيح نعم يقول أول من يكسى إبراهيم معناتها حتى شهداء أراد أين هذا القبر أنت عارف أصبح معارض لهذا النص مع أول من يكسى إبراهيم عرا فأبو سعيد عارف لي حديث أبي سعيد الأول ابتداء قال لما حضرته المني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها وره الشهيد وره كذا ثم نص صريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الميت يبعث ثياب الذي مات فيها هذا النص سمعوا من الرسول حديث أنس من تولى تكفينا أخاف فليحسن كونه فإنه يبعثون فيما يكفانا حديث الذي وقصته جابته. شوف الآن. وهذا كلها أمر لمن؟ للحي ليس للميت. فهذا يحث وذاك يبعث ملبيا فيما دفن فيه يقول أجل. إذن ما دخل العمل لا وجه للعمل في هذا النص فلا نحتاج إلى تأويل. ويصبح الآن حفاة عراثا مع هذا كيف يكون التعامل؟ يكون التعامل بالصور اللي قلنا يبعثون في أكفانهم ثم بعد ذلك يحشرون في ما هم فيه حفاة عراثا. والله أعلم. هذا هو الصواب. واضح؟ نعم. فضل الأخ محمد. بيت الأحماء إلى الله عز وجل هي فقط في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إثبات القسم المسعى إلى الله عز وجل. عندي فقط بحث يعني ممكن قراءته. فهو كتاب الغضواني. هو كتاب هو مصري يعني. ده كتاب سمعت اسمه كل كلام كتاب الشيخ يعني في الواقع أنه شغل أحياء مسألة إثبات الأسماء لله عز وجل. هناك انتقادات عليه هناك يعني في العموم. إذن يعني هل يبقى بس يعني حد ما مرت فيه سمعت كلام عليه هذا يعني الشيخ القواعد مرت فيك القواعد وضحت الأسماء إيه مرت فيه هذا بعض القواعد في العموم الشيخ كما قاعدة غيره وقاعدة. وإذا كان تقعيد تقعيد من سنقبله وكله من وضع البشر من حيث التقعيد قاعد وغيره قاعد يعني في هذه القضايا بين أهل السنة والجماعة وجد خلاف في الاجتهاد في الأسماء والصفات وجعلوا هذا من باب ما الاجتهاد الذي هو سائر. فهمت الآن؟ هذه وردت بعض النصوص التي في هذا الباب في الأسماء والصفات وكل حاول يحمل على محل ورجح بترجيحه. واضح؟ هذا دليل على جواز في هذه الأمور هذه في النوع من الاجتهاد يعني في هذا الباب هذا. واضح؟ طب فقط في ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحصاء اسماء الله عز وجل هل ممكن حمله على قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنه خلى بابها مفتوح في الاجتهاد كذلك في الأسماء الحسنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد اسماء الله عز وجل ولم تروى لنا روايات صحيحة عن الصحابة في إثبات أسماء 99 أنا عندنا قد تعينت ليلة القدر إيه قلت لك أنا عندي قد تعينت من خاطر نعم شيخ نعم هو ترجيحا بين النصوص إيه قد تعين مش كليلة القدر لكن هناك خلاف بين أهل العلم واجتهاد ما من إيش من النصوص كذلك الشيخ في هذا شرح مقولة يعني ما حتى لا أقيس نعم الشيخ هو ممكن نفسه أنا كلامي قلت لك من أول ما قبلت حتى قلت ليلة القدر جات ليلة القدر أنت قلت لك قضية قد اختلف فيها أهل العلم وهي قد الاجتهاد لا خلاص انا قلت هذا الكلام من الاول قبل ما ننطلق لك في الحوار معك قلت لك هذا الباب وقع خلاف في الاسماء والصفات بين اهل السنه والجماعه وهي قابله من باب الاجتهاد هي داخله باب الاجتهاد من اخطا ومن اصاب واضح اما تقول لي كيد القدر انا اقول كيد القدر بالنسبه الي تعينت يعني اقل شيء اصبحت في يومين ظاهر فاطلبوها في ليله السابع والثامن السابع والتاسع قبل النصف يعني من العشر واسع راحت العشر ولات في الوتر من العشر وش ولات؟ أربعة وبعد من الوتر قلص إلى فاطلبوها في الليلة السابعة والتاسعة ثم جمعه لأهله والنص الذي أريتها وأراد أن يخبر هو ما عنده شوف نص نتاع تلاحة ليلة القدر تلاحة أريد ليلة القدر فتلاحة اثنين إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحة أخبركم بليلة القدر يخبر الصحابة بليلة القدر يعني الآن كأن فيها تعيين لأن هذا الإخبار سيكون لهم ولمن واضح ففي تعيين من هذاك العموم بدأت تتقلص حتى راح تتعين في ليلة فهذا فيه دلالة على أن في ليلة القدر تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم فلما حصل بين الصحابة ما حصل وهذا إحنا لا ندري مش في صبيحة ولا في أي يوم سيخبرهم في ليلة القدر وهذا سيعمل عليه بعد ذلك الصحابة ففيه تعيين ناظر النصوص ليلة القدر عشرة بعد راحة العشرة ولات الوتر أربعة بعد ولات ليلتين بعد ولات الوتر نعم حكمه من المصدر يبدأ عشر عام بل ها؟ وش حوش الحكمة انت بعد ما خفف عليك النبي ها؟ ها؟ مش ومش بلد. تقول بلد أنا أقولك ما كانش بلد. لا تبالي. ها ما شاء الله. فهذا فضل من الله وتكرم. حبيت تشد علينا فضل الله. ولسنا مطالبون بالبحث عن مات. هذه الحكمة وان غير ذلك. أراد الله أن يخفف علينا. كما قلت اليوم وانا أتكلم مع الأخوات جاني طالب صوت انت طيبات كنت معي انت عندما قال لي بعض المالكية يقولون من صام رمضان وأي أيام من أي شهر ست حصل على فضيل قيام الدهر ايه صيام الدهر. فقلت له أنا ابتداء عندي النص بين يديه من صام رمضان وأتبعه منه لا يحصل على ذلك إلا من صام رمضان وأتبعه والله. لكن كتعليل مني ممكن لا أستطيع أن أصل هذا لكن يكفيني ظاهر النص. ثم بعد أيام تمر بي خاطرة لهذا الموضوع هذا لبيان معنى يقرب قبول هذا الكلام هذا. قلت له أشوف في حديث إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. في بدايته وش قال؟ كل عمل ابن آدم له إيجاب فإنه لي وأنا أجزي به صيام جنة إذا كان يوم صوم يحق وأنا أجزي به. واضح؟ قال كل عامل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. يعني من باب صيام لم يجعل الله لرمضان قضاء كغيره من الأعمال الأخرى ولا أحسنة مات يعني جعل الصيام له وهو أجزي. وقلنا في ما نعلم من النصوص الشرعية أن الفريضة تعد مال فريضة وتبرأ مذمة بقيامها. لكن الله عز وجل لما كانت لرمضان هذه المكانة في العظم عند الله أراد أن يتفضل على عباده ويزيدهم فضلا من عنده وهو أن يعد رمضان بعشر حسنات نافلة. يعني شهر رمضان هو يجزي به كفريضة وبعد ذلك تكرما منه حسب شهر كل حسنة كل شهر ضاع لك شهر ضعفه ماذا بعشر نفس. خلنا نشوف الحسابات نحوش على كيف من الآن ما ليش نحوش على الأيام أنا أفهم برضه كي تفهم بعد سالي شيء تفهم يوم أي واحد خلي يقرأ في الابتدائي كي يضرب المعاملية يحسب أفهمني فقط أنت كي تفهمني هذا الصح. فقلت أنا الآن رمضان عده الله لنا فريضة وجزانا الله عنه وفضلا منه وتكرم عده نافلة وهو أن ضاعفه بعشرة فأصبح مقام عشرة أشهر نافلة ثم ستة أشهر. لا يحصل على هذا العد من رمضان بعشرة حسنات إلا إذا صام ستة من شوال. إذا صام غير من شوال لا يحصل على رمضان بعشرة ما دخلش في الحسابات لأنك الحسابات ما تقدرش. إيش قال ابن عباس؟ إيش قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ إيش قال عبد الله بن مسعود؟ قال روحوا عدوا سيئاتكم. فأنا ضامن أن الله لا يضع شيئكم حسنات. خلي هذا العمر بينا بين منا. كي أنت تقول ما صامش الدهر؟ الرسول قال من صام رمضان أتبعه ستة من شوال. صام الدهر إيش؟ ما صامش الدهر قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جعل الجزاء من عند الله في الصيام كل والحسنة بعشر أمثالها. افهموا شوية من بعد تكلموا واضح الكلام والجمال. يعني الله سبحانه عز وجل ضاعف الحسنات من عشرة أعمال الإنسان من عشرة إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. الصيام خرجوا عن هذه المضاعفة كفريضة. فهمتم هذا ولا لا؟ لم يعده بهذا العشر كفريضة من عشرة إلى 700 إلى ما شاء الله. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خالص الرب ما عنده حتى واحد يقدر يقول لك أنا ضعفه هو يضعف كذا. قال أنا أجزي به جزاء من عند رب العالمين. فهمت الآن؟ فما أنا بني أجزي به معناتها الجزاء الصوم راح يضعف أكثر من الآن الأخر. ما ما قال هو لي أنا ما دخلوش روحكم فيه ما هوش ما يبدأش ما عندوش من 10 إلى 700 إلى كذا. ما أمر غيبي على أمر الله. فهمت الآن؟ كفريضة. الآن أنا نسأل الرسول قال من صام 3 أيام من كل شهر كان كأنما صام الدهر. إيش معنى هذا؟ واضح؟ فهمتوا ولا إيش؟ فهمتوا ولا لا؟ قلت لك صار أنت هنا من الآن. افهم مني قال من صام لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الدهر رحمه الله ناداه النبي فجاء اشتكاه والده فجاء النبي ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش قال النبي له؟ قال له صم 3 ايام من كل شهر فكانما مات صمت الدهر. يقول احسن ثلاثة في الشهر 30 يوم في كل شهر ثم الدهر. يقول احسن تاع المضاعفات حسنا تاع 30 من امثالها. فاش في النفل ولا الفرض؟ النفل. بارك الله. هذه في النفل هذه واضحة في النفل. واضح في النفس. واضح في النفس. خلاص. كيف حسب رمضان الحسنة بعشر أمثالها فاش في النفس ولا في الفرض؟ حسبها في النفس ولا في الفرض؟ نسأل إذا حسب عشرة شهر رمضان بعشرة نفلا أو فرضا؟ بارك الله. خرج الصيام من هنا عن الفريضة الذي هو يجزي به. ففضلا منه وتكرم زاد حسبه هنا نافلة. لي صوم صيام يعني فضلا وتكرما هذا في شهر يتحسب عشرة اذا صم 6 ايام من شوال اذا ما صم 6 ايام من شوال ما تحصلش على تلك الفضيله على تلك الفضيله واضح الحين واضح طيب كيف كيفاش ممكن ازيد حفظ الله جيد وانتم حبسوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم المولى في الحديث القدسي الا صوم فهو لي وانا اعزي به في مضاعفه كيف يقول وراه الدليل كيف بعض الامور تطلع وهذه خرجنا من ماذا الموضوع كنا نتكلموا فيه وشو كنا اسماء والصفات فهمت كاين امور مثل هذه ايش هي فالان احنا ندرك ونرجو الاسماء والصفات هذه قضايا اجتهادية الآن وأهل السنة اختلفوا في هذا العد وهذا الحساب هذا سنة الله سبحانه وتعالى وهذا ترغيب من النبي لإحصاء الأسماء والعيش معها ويبقى الخلاف الآن فيها ثابت خلاص تفضل أنا وش حاب يقول هو لا أنا إشكالي قال لا تسمى المسحر الله عز وجل قال الدليل على ثبوت الحكم إحصائه لم يرد الاسم في القرآن ولكن سماه به النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد الاسم مطلقا معرفا مسندا هذا الإشكالية أنت معرفا مش معرفا هذا مين جبتها؟ هو الشيخ أصل هذا الآن مش يقول لي اسم معرفا وغير معرفا وغيرها هذه كأنه الشيخ أعتمد على قاعدة أصلها في الأول إيه هذا التعصيب مين جابه هو معرف وغير معرف هل قالها الرسول؟ خلاص ما ندعني من اللغة العربية لأن هذا ليس من اللغة العربية وهذا شرع وهذا في أغلب وأغنى وأفضل شيء هو لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك أمره فكيف نرده إلى لغة العربية؟ لا الشيخ هو كأنه يدلل على ثبوت هذا الاسم فقط وليس هو قال علمية الاسم واستيفائه العلامات اللغوية ومن العلامات اللغوية على الاسم مثل معرفة فقط هذا خطأ هو لم يجعل تلك القاعدة لا جعل قاعدة جعل قاعدة أعمل قاعدة شيخ هو كان دلالات إثبات اسم لغوية كثيرة من بها التعريف فقط هو كأنه اعتمد على هذه اللغة هذا الصلاح النحو مش الشرعي اخلاص شيخ قد تأتي بالمنادات يأتي الاسم في اللغة العربية بغير التعريف يعني كإثبات الاسم هو قال هناك دلالات لغوية هو قال الشيخ الشرط الثاني على نية الاسم واستيفاء العلامات اللغوية هذا خطأ هذا من الخطأ هذا من الخطأ أن نجعل العلامات اللغوية دليلا على اسماء الله وصفاته هذا عند اللغويين عند العرب أما إحنا عندنا شرع مع ثبوت ذلك بالشرع من أين لك بثبوت الشرع وأنت تثبت باللغة وتقول ثبوت ذلك بالشرع من أين أن المساعر أنها اسم لله لما جاء الموسى وقع لهم إشكال. ها شوف الموسى وقع الإشكال الآن. لو كان هذه الدلالات لغوية ثابتة ما يقع خلاف بين أهل السنة والسنة في إثبات الأسماء. هو الشيخ عبد الله غير المعنى اللغوي. شو على ما إثبات الردوة؟ الردوة على احتمال إنه أتى سياق وسياق النص يدل على إثبات فعل الله عز وجل ولا يجوز استحقاق من الفعل اسم. لا لا لا. هو رد عليهم إنه أنا نفس النص أثبتهم بأسماء أخرى. القابض الباسط لماذا تنفونها تثبتون هذا هذه دلاله الالزامات هذه ليس دليل على اثبات على اثبات لماذا لا في زمني ان اثبت هنا شيء وهنا ان فيه بحسب السياق والسياق تاع النص هذه الاشكاليه والراي قلت لك الان هو فر من شيء رجع الى شيء هذا الالزام نتاعو يلزمني انا ليش هنا تنفي هنا تلزم انا نلزم وننفي بحسب ما لدي من سياق وسياق هل ممكن نستفيد السياق والسياق مع إثبات الاسم ولا يتعارض يعني لا خلي يتعارض كي تثبت حديث عن المساعد اقرا حديث المساعد الشيخ ممكن هو قال فقد ورد الاسم مطلقا معرفا مسندا اليه المعنى محمولا عليه مرادا به العالميه ودالا على كمال الوصفيه ففي سنن الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك عند ابي داود بن ماجه واحمد وصححه الالباني رحمه الله تعالى جميعهم يروي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمضمنه في دم ولا مال وكذلك اخرج احمد بروايه فيها تقديم وتاخير وفيها قال انس غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في دم ولا مال ولا بد الشيخ كلامه ولا بد هنا من التنبيه على مساله هامه حول هذا الحديث فاغلب العلماء الذين تتبعوا الاسماء استدلوا به في اثبات القابض الباسط الرازق دعني الالزام الزام ما ندخلوا ليش تم يعني الان انا اسمع مني مليح لو هذا العلماء استدلوا الا بهذا الحديث القابض الباسط ممكن اشكاليه تقع نعم الشيخ هنا هو يقول هكذا حتى على الرزاق ممكن حتى الاخر ياض بحث في الرزاق والبسط بنفس الروايات مختصره عن بعض اهل العلم وبعضها بنفس الروايات هي اللي يعتمد عليها اثبات الرزاق الباسط لانه هو الشيخ بعده ايش قال؟ قال بلا دليل او تعليل نفوا اثبات المسعر بلا دليل او تعليل حتى انه الشيخ هو لما حدث بعض طلبة العلم وغيرهم يداروا بحوث في اثبات اسماء ونفسهم يديروا بعض البحوث في إثبات أسماء الحدث بعض المكالمات أن يلزمهم السؤال قال لهم لماذا نفيتم اسم الله المسعر في هذا الحديث وأثبتتم في نفس الحديث الرابط الله بعضهم تردد في الإجابة بعضهم قال بسياق السباق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السعر فقال أن الله هو المسعر أو كأنه أراد الفعل لأنه سئل عن التسعير افهم مني الآن كي ينظر إلى هذا النص الآن بسياقه سعر لنا يا رسول الله نعم يعني ماذا؟ فعل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر هنا المسعر بمعنى فاعل السعر يعني فاعل التسعير خليني فقط فاعل التسعير ثم بيّن النبي كيف يكون التسعير من الله إذن فليس في بيان الاسم وإنما في بيان الفعل قال فإنه القابض الباسط الرازق الخالق معنى الاسم وكأنه تضمن معنى السر وجاء الفعل شفت الآن ضك كي نحط هذا النص هذا ونجي لغة العرب ألف لام العهدية وكذا وكذا ماشي بقول لكن تيجي ننظر للنص وقول الصحابة سعر لنا أي تدخل بفعلك لأجعل حد في السعر لما غال السعر فإذا الصحابة لجأوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسعر إذا هذا لجوءهم دليل على أن ذلك في مقدوره أم لا في مقدوره إذا هو ماذا فعل ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفعل اللي طلبتوه مني لا أريد أحدا أن يطالبني بمظلمة. إذن بيّن العلة في عدم التسعير. ها؟ بائع ولا يطلب الشارع؟ هذا ما تفهم طالب مش معنى هذا مش يحتاج. هذا الظاهر ما كانش غيره. ما في غيره ضم لغيره؟ يا هذا يا هذا. إيش هذا مشكلة؟ في تحصيل حاصل كلامك يعني. فهمت؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أريد أن أقف اليوم القيامة بين يدي الله بهذا. ثم بين فعل التسعير كيف يكون؟ أن الله هو المسعر، يعني هذا المسعر أي فعل من الله وهو تسعير. ثم ذكر الأفعال ولممكن نستدل بها كأسماء بعد ذلك بعد بحث، قال القابض والباسط والرازق والخالق. يعني أرد الأمر إلى هذه، إلى القبض وإلى البسط وإلى الخلق والرزق. يعني كما نقول لما كان هو الخالق هو الرازق، كذلك بإخراج الخيرات ينزل السعر، بقبضه يزيد. إذن فما كان هذا النص بسبب ذكر ولا الإشارة إلى اسم القابض المسعر. فهمت الآن؟ هو هذا. لما نجي ننظر لهذا، ننظر سائر وهو فعل من الرسول، والرسول في قدرته، لو لم يكن ذاك في قدرته لا ملجأ إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخافه ماذا؟ من هنا شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، من هذا لما كان هذا فعل يصدر يحصل من البشر، ما أصبح اسم لله خاص ولا فعل بالله خاص، قال إذا وقع من التجار من الأفعال ما يغلون به السعر كالاحتكار، جاز للحاكم ماذا؟ أن يسعر، لأن علة المظلمة ماذا؟ انتفت. وتسعيره برد السعر إلى أصله الذي كان، لأن المحتكر ايش يفعل؟ يخرج السلعة من السوق، يخرجها من السوق، لأن قال ماذا؟ القابض اللي هو من أفعال الله عز وجل، يخرج السلعة من السوق فيكون سببا في الغلاء. هنا يقول يدخل الحاكم ويرد السعر إلى أصله الذي كان يباع به عند الوجود، لأن هذاك المحتكر باحتكاره ماذا فعل؟ ظلم. تنظيمين رأى من خلال سعر لنا النبي علل المظلمة، ثم بين أن هذا التسعير الذي يقع هو بقبض من الله أو ببسط، لأنه هو الخالق وهو الرازق فيعطي أو يقلل. هذه تضيع اللي قالوا أنه ليس باسمين ممكن نعول على هذا معاني وهذا السياق، جعلتهم أنهم لا يعدونه اسما. لماذا؟ لأن لو الرسول سعر يسمى كذلك هو مسعر. فهمت هذا؟ يحصل هذا من الرسول مسعر، والله أعلم. هذا يراه اسمه، يراه اسمه، يثبت أنه والظهر يراه اسمه، ظهر الظهر يراه اسمه. هو الشيخ عنده قاعدة أخرى وضعها في نفي الظهر، هذه الشيء هو أثبت المثل. ها؟ هذا الشيخ نفاه أنه لا ليس له معنى متعلق بالذات. هذه الإشكالية والتسعير ليس له معنى متعلق بالذات. ماشي عنه معنى. لو الشيخ هو في رواية قال سعر أنا يا أصلاء، قال إن الله هو الذي يخفض ويرفع. ما معنى ذلك؟ هو هذا تحديد بالخفض والرفع. الأخرى فيها أكثر دلالة على الإسمية. يعني بهو والله وغير ذلك. إني أنا الدهر وأنا الدهر، ما هو المعنى الذي تنسبه للمعنى الدهر؟ اسمه دهر وخلاص، ما يحملش معنى. أنا شرط كل معنى ما يشرط معنى. معلش أنا هو الدهر يقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار، هذه المعنى السبيلة. قال بينا ما بينا ما تعلق الدهر بالأسماء والصفات أنه يقلب الليل والنهار. شيخ أمور مسلمة ما فيهاش نقاش. وش هو؟ أمور بيتها. أنا قلت لك بسمعك في الأولى صميت. يا أخي لف. قلت لك في إثباتها كان كلا بين أهل السنة والجماعة عادي. هي داخلة من قبيل الاجتهاد الأسماء والصفات. خلنا من قلناها من البداية، ما انطلقنا انطلقنا بهذا. لكن هو الأنواج هرب من قواعد لجأ إلى قواعد. إذن بأي حق نطرق قواعد جمهرة من العلماء إلى قاعدة أنه هو يثبتها هو وحده؟ الشيخ ممكن يقول لك هو لما مش يمكن يقول لك اعتمد عليه القواعد مش محلي لم أتي بقواعد من عنده إنما نفس القواعد قاعدة أهل العلم. لا لا لا لا ما هو الشيخ هو قال هو يقول لنا عود دبت بحث في إعادة تطبيق تلك القواعد وضبطها فقط حسب النصوص لأنه توصل لدي الشيخ المرجعية الكتب الإلكترونية وكذا توفرت عنده ما عملتش دار بحث طويل في هذا القديم يعني كانت لا لا هذا خطأ ما دام نفس القواعد راح يوصل نفس النتيجة إذا نفس القواعد نفس النتيجة ما كانش حتى شيء حتى ثانيا من الأمور الهامة جدا هذا يذكرني بكلام للشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكره لي أخ مغربي وممكن الشريط قد يكون مثل هذا الكلام في أشرطة إذا سجلت هذه الأشرطة ووصلت يقول الشيخ ناصر المسائل الفقهية ممكن أن تتغير جذريا فهمت الآن؟ لما وصل ويصل إلينا من مخطوطات مازالت مدفونة وأما المسائل العقلية فلابد أن تبقى على ما هي إشارة منه هو يتكلم عن ما عن باب هذه القضايا والتغير فيها كل المسائل العقلية ممكن تغير بورود كان ما كان نص ضعيف ثم وجد له مال من المتابعات والشواهد ما تقوى به فتلك المسألة اللي قال بها المتقدمون تترك كلية لهذا النص الذي بعد ذلك صح وغيره ولهذا كان يقول الإمام الشافعي الإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث ما عنكم الحديث ماذا عندكم الحديث ماذا فأخبرون للتخلي عما كنا عليه واضح الحين هذا بذكر هذه المسألة وأما المسائل العقلية شوية شكو إلا حتى بالأسماء ممكن ممكن شيخ الأسماء الأسماء المعروفة اسم المعروفة اللي في الحديث ضعيف عليك نعم الشيخ هو كان هو توافق حسب القواعد يوضحها قال في الغير إلا في 21 اسم وهذيك 21 اسم يخالف فيها مثل الدار والأسماء الشيخ تم في أعلان فيها عن تلك النصوص كذلك ليس فقط تطبيقه للقواعد أنها لم ترد في نص صحيح كتاب وسنة يعني وهذه القاعدة الأصل اعتمدنا لها مع أنه اعتماد في التصحيح الطبيعي فلا كتب الشيخ الألباني شوف ممكن تجد بحث أدق من بحث هذه النقطة اللي حب ممكن أنا بلاك توصلني فيها هذه الشيخ ممكن يكون بحث إحفاء الأسماء والصفات أدق من بحث فقط هذا ما مع أنه مسألة ما دام مفتوح الاجتهاد ممكن يكون بحث أدق من بحث هذا ما أما القواعد تكون نفسها إذا كان جاءت قواعد أخرى جديدة وأصبحت اللغة هي الفوتوغرافيا خلاص الشيخ ممكن تقول قواعد خمسة يعني قواعد خمسة الشرط الأول ثبوت النص في القرآن وصحيح السنة الشرط الثاني عالمية الاسم والصفة هي العلامات اللغوية هذا هذا هو الآن هذا من المشاكل اللي نقوله احنا مش لا يشترط علامية الاسم لأن قد يكون في الشرع اسما واللغة ما تقبله ما تقبلش تقول لك أنا شيء عندي الآن شيخ سبت إطلاق الاسم دون إضافة أو تقييد كيفاش؟ ما أضافوش إلى معنى كيفاش بدون إضافة؟ إن الشيخ محيط بكثيرين هذا يعني مقيد بكثير محيط بكثير وضاف محيط بمعنى المقصود به الشيخ تقييد إضافته أو تقييده بمعنى خاص بمعنى فقط وماذا يمشي إذا قيد بمعنى خاص وهو اسم وراه المشكلة حبيت نعرف أنا أين الإشكالية ممكن ينفي العموم يقصد ينفي العموم من يسمي هو محيط وهو المحيط وقيدوا فيها دخل بالكافرين وهل هو غير محيط بالمسلمين ماذا أراد بالمعنى الإضافة قال من الشروط الأساسية اللازمة لإحصاء الأسماء الحسنى أن يرد الاسم في سياق النص مفردا مطلقا دون إضافة مقيدة أو قارنة ظاهرة منين هذا جاي هذه القاعدة منين جاء بها بس الاسم أعطيني من كتاب وسنة هذا بقوة هو روي قاعد ولا يعتمد فيما يقوله على كتاب وعلى سنة يقول لي يقول والله محيط هو المحيط ومحيط بالكافرين فهو اسم له بالإحاطة وهذه الإحاطة حصل الكافرين وراه المشكلة أين الإشكالية؟ وراه المشكلة ما فيها إشكالية لكن هو كي أراد ذوق الآن حبي قاعد نخرج يروج يقعد كذلك يقول أنا ما نقبلش هذه قال الشيخ ممكن هو الإطلاق تقييد ذاك الاسم تقييده بمعنى جاء النص فقط، لكن المقصود بالنص هو الأسماء الحسنى، يعني الاسم فيه مدح في ذاته، في ذات الاسم هناك فيه مدح بدون تقييده، والإحاطة فيها مدح، أي لا يغيب عنه شيء من هذا الكفار، وهو جاء في سياق معنى وهو كذلك محيط بالمسلمين، والله محيط بالكافرين، قال هذا لا يطلق إشكالية أنه عندما قال والله محيط بالكافرين ولا لا أشياء المثال ذكره هو في الحلم لا علم بذلك خليها هو الشيء وهذا الشرط الأخوذ من قوله تعالى وإبهي أسماء الحسنى أي بالغة مطلق الحسن إيه ما معنى بالغة مطلق الحسن نسب مطلق الحسن لكن مطلق الحسن كيف معنى مطلق الحسن معناتها الإحاطة ما تكونش مطلق الحسن الله غير أمرك عجيب أعطيني الآية هذه تاع المحيط ومجده التي لم ينطبق عليها شرط الإطلاق المحيي حيث ورد مقيدا في قوله تعالى إن الذي أحياها لمحيي الموتى والرفيع في قوله رفيع الدرجات ذو العرش ورفع الدرجات هو رفيع من كل شيء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم يرفع الرفع موجود في كل شيء يرفعه خليك كان أن لما يصبح التحقيق هكذا بدون باب مفتوح يعني كل واحد يصبح يحب يدير قواعد يرقى واحد رجعت هذه الأسماء هذه عند غير هذا المحيط وغيرها والرفيع وغيرها رجعت عند غيره شيخ ما كان يحسن له أنا رجعت المسألة كان بحث هذا الطالب دار بحث بين المثبتين المثبتين جمع الملك من فيه تعال وجاب العلماء أسئلة المسألة من المقطب بن حزم شيخ ابن عثيمين ولي نتاوع شيخ ينتاوع جل عدم جل اعتمادا على السياق السباق هو هذا هو قالوا السياق السباق وليس الاسم وليس بسوء قالوا ظهر النص كرر الباص خاف من نص اللي هو هذا اذا راح نرجع في نهايه المطاف انها قضايا اجتهاديه وما تستطيع ان تلزمني كما غير ما يلزمك فلا تجعل من تجعل من ذلك قبه وهي حبه ثم الان نرى هذا الواحد دار شوش عرف العالم الاسلامي وجعلوا الناس منه مش عارف ومش عارف وحيد وعصري وفريد وظهري وجاء باشياء وغيرها قلت لك المسألة في الأسماء والصفات قلت لك رأي من قديم قضية كغيرها من المسائل خلق الله آدم على صورته قال الضمير يعود على صورة الله ويعود على صورة آدم وقع الخلاف بين ذلك هذا أثبته على صورة آدم وذاكم على صورة الرحمن ولا يستلزم أن يكون مشابه له من كل وجه وكما أنت تقعد غيرك ماذا الشيخ الإشكال يعني تقريب نقدر نقول الشيخ ليردوا عليه في المسألة هذه تقريب جل ردودهم عليه في مخاصته للجمهور أهل العلم وكلام الشيخ هو خاصة أنا أقول في 21 اسم هو الشيخ وكل 21 اسم خالفا فيها بخالف إثبت 99 اسم يعني حسب البحث تعولي قرأته الشيخ عندنا ها 99 اسم انت على الحديث ضعيف هذاك لا يعول عليه كليا لأنه أصل ضعيف لا يعول عليه ذاك الآن نبحث على هذا من غير هذا الحد هو الشيخ شعرت الاسم ذكرها الوالد بن مسلم حكم نص كل اسم والدليل عليه لأنه شوف أهل العلم اعتمدوا الشيخ على هذيك الأسماء هذا خطأ لما ضعف النص لا يعول عليه حط جانب ثم تصبح الأسماء للبحث من جهة أخرى خلاص بس ننتهي فلا نجعل من الحبة قبة طيب معنى الإحصاء يكون في معنى هذا بهذا إيه الإنسان يجمع الأسماء اللي تكون في الكتاب والسنة يحصي معانيها مع الإحصاء مش يعدد 99 إحصاها وعمل بمقتضى هذا معنى إحصاها ليس مقتضى العدالة لأن حتى الكافر يستطيع أن يعد إحصاها فإما معناها وعمل مقتضاها هذا نعم شوف الرجح خلق الله آدم على صورة السياق والسباق حدث على صورة الله عز وجل مش آدم وليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيه وليست ليقتضي منها المشابهة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فهمت الآن أما يخلق آدم على صورة آدم هذه ما عندهاش حتى وجه في السياق والسباق النصب ما عندها حتى دخل خلق الله آدم على صورته على صورة آدم على صورة آدم على وجه الفيدة خلق آدم على صورة آدم ثم لا تضرب الوجه فأوجه لا تضرب الوجه سبحانه الله بحمد الله